ست الحصن وزنت الوجود الأميرة كريمة الحاج حسين إبراهيم خدام فعزم أمره وتوكل على الله وتوكل على الله المنان وقال لوالدنا بكل امتنان قلبي يريد الاطمئنان وفي يدي ابنتك الامان وفي قلبها الحنان فاعلن القبول وزقت الطبول بذفاف الامير على ابراهيم عبد الراضي راضي على كريمة الحاج حسين ابراهيم مخدم. نقول للعرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. مع تحيات اولاد مقهور شارع العارف بسوهاج هاتف 2-33-27-92 سوهاج 0-12-32-23-6-5-7-0-10-136-2-3-8 العاقبة عندكم جميعا في المسرات. أستاذي السادة الحضور بهذه البيس القرآنية الكريمة بغراءة الفاتحة أن يدمم الله هذا الفرح على خير ولسكان البلد على العمر. الفاتحة. يا حي يا حي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له إلا من زوجة صالحة إذا أمرها أطاعت وإن نظر إليها سرت وإن أقسم عليها أضرت وإن غاب عنها حفظت في نفسها وفي مالها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحديقة العامة المحروسة محافظة بنا الحادي عشر من شهر شوال في سنة 30 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 30 من شهر سبتمبر في سنة 29 من الميلاد الموافق اليوم الأربعاء وبمناسبة حفل ذهاب المهندس علاء إبراهيم عبد الراضي راضي على كريمة الحاج حسين إبراهيم مخدم كلية الحقوق. نقول للأرسال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، آيات بينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق بن شاوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله رحمك يا رب. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Yeah. وكلا. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الله خير أم

بل أكثرهم لا يعلمون. نعم. قليلا ما تذكرون قل هاتوا برهانكم إن كنتم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صادقين

ولا تحزن عليهم الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وما من غائب والعزيز العليم. حكمك يا رب، حكم العدل يا رب. وهو العزيز العليم الشاعر محمود صديق المنشاوي.